بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 38 بعد 200 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين. وقد شرعنا وإياكم في باب الفضائل، ونحن في فضائل القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه في باب فضل قراءة القرآن، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حل، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. هذا حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه المتفق على صحته، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى هذا الحديث عند العلماء بأحاديث الأمثال النبوية، فالسنة فيها أمثال، والقرآن قبل ذلك فيه أمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تدبرون في هذا المثل الذي يقرب الله جل وعلا به المعاني ويحقق به الأحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، تسمونها الترنج، ريحها طيب وطعمها طيب. هذا مثل لشيء محسوس على هذا المؤمن الذي جمع مع إيمانه هذه النوافل بقراءة القرآن. وسبق لنا أن قراءة القرآن على ضربين: ضرب لا بد منه وهو قراءة الفاتحة وما تيسر في القرآن، فإن هذه الفاتحة وما تيسر قراءتها، قراءة الفاتحة ركن لا تتم الصلاة إلا به. وكلما زاد قلب المؤمن احتواء للقرآن كلما زاد من هذه الأترجة في ريحها وفي طعمها. وذكر المؤمن في مثال الذي لا يقرأ القرآن كحال الكثيرين الذين هجروا القرآن، وشأنهم كالتمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ذهب الريح بذهاب قراءته للقرآن. إذا القرآن هو كالريح في الأترجة، وكالريح للتمرة، وكريح الريحانة. الريحانة ريحها فايح، وهذا ما ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق الذي أخفى خلاف ما أعلن، وأبطن خلاف ما أجهر. فقال: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب زاكي وطعمها مر علقم. والطعم هنا أي حقيقة ما هو فيه من النفاق الذي والعياذ بالله أشد من الكفر في قبحه وفي أثره وفي عاقبته. ثم ذكر المثال الرابع: المنافق الذي لا يقرأ القرآن ثقر غلدمه حشف سوء كيله كمثل الحنظلة مرة تقطع السبد في مرورها في مرارتها ولا ريح لها، فاجعل لك في القرآن طيبا في ريح قلبك، في الريح المعنوي والريح الحسي، ولا تهجر القرآن، واجعله معك، واجعله أنيسك، تزدد به أجرا وتعظم به عند الله عز وجل منزلة وقدرا. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، متفق عليه. في حديث عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما، يرفعهم في الدنيا ويرفعهم في الآخرة. رفعهم في الدنيا لما وضع غيرهم بعدم العمل بالقرآن والاعتناء به، ويرفعهم في الآخرة بالدرجات، ومنها أن يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل ورقة كما كنت ترتل في الدنيا، كما يأتي. ومما يرفعهم الله عز وجل بهم في الدنيا في الإيمان، لأن القرآن حادي وداعي للإيمان. ويرفعهم الله جل وعلا به في الآخرة، والآخرة تبدأ من قبرك، من موتك، يرفعك الله عز وجل بهذا القرآن فيكون لك أنيسا في وحدتك، مؤنسا لك في قبرك، منيرا لك فيه، ثم يحاج عنك في القبر، يحاج عنك في الآخرة حتى يدخلك الجنة. وهذا يجعل المؤمن يبتغي هذه الرفعة، لا يبتغي مدحة المادحين ويبتغي ثناء المثنين، وإنما يبتغي رفعة الله عز وجل. ومن جنسه قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيش؟ درجات. المسواك في المخبات، ضع مسواكك في مخباتك، ليس مقاما في مجلس العلم للتسوك. ويضع الله عز وجل بهذا القرآن آخرين، يضعهم في القرآن، لم يعملوا به، هجروه، فيضعهم في الدنيا، وإن ارتفع شأنهم عند أهلها. انظر للمغنين والماجنين، ولا يهون المشاهير، والشأنهم عند أهل الدنيا، لكن ليست هذه من رفعة الله ولا من إعزازه، وإنما هذا من إغرارهم ومن وضيعتهم. والوضيعة الأعظم والأشنع والأفظع وضيعتهم يوم القيامة. لا يزال القرآن للرجل حتى يزخ في قفاه في نار جهنم والعياذ بالله. لما هجر القرآن علما وعملا، هجر القرآن تلاوة واحتكاما وتدبرا. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، في ساعات من الليل وساعات من النهار، قلبه معلق بالقرآن، حتى إذا مضى عليه يومه ولم يقرأ من القرآن اضطربت حاله وقلق في نفسه لما آنس من كلام الله أنه يعيش معه، وفي الليل يتلوه سواء في صلاة وهو أفضل أو في غير صلاة. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، هلكة المال بالحق في الإنفاق والبذل، تصدقا ومعاونة وسدا لحوائج الناس وعوزهم، وتوسعة ومبادرة إلى عمل الخير. لا يأتي عمل خير إلا وهو من المبادرين السابقين إليه، يا سعده. وقوله: لا حسد إلا في اثنتين، هنا حسد الغبطة الذي ليس معه تمني نعمة، تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على هذا صاحب القرآن وعلى هذا المنفق، وهذه الغبطة والحسد الممدوح. وأما الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم، وهو ناشئ من غل في النفوس، فذلك تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على غيرك، تتمنى أن تزول عنه لا أن تأتيك مثلها من غير أن تزول. وفيه فضل القرآن، وفيه فضل تعليمه، وفيه فضل العمل به، وفيه فضل الصدقة والإنفاق والبذل. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوطة بشنطين. لا وعن البراء بن عازب رضي الله عنه كان رجل ما في نسخ شيخ أحسن الله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوطة بشنطين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. هذا حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما قال: كان رجل. من هذا الرجل؟ إنه سيد من سادات الأوس، إنه أسيد بن حضير الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنهم. كان يقرأ القرآن ويقرأ سورة الكهف، وكانت عنده فرس مربوطة بشنطين يعني بحبلين، فنزلت سحابة وانتشرت فاضطربت الفرس حتى رفعت حوافرها وهو يقرأ حتى أتم قراءته. يوم عاش مع القرآن ما التفت إلى ما عنده من القلق والاضطراب، فلما انتهى من قراءته سكنها، فنظر وإذا سحابة منتشرة في الليل كأنها والله أعلم ليلة قمراء. فلما أصبح أسيد رضي الله عنه غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما جرى له البارحة، قال: تلك السكينة تنزلت مع القرآن. ما السكينة؟ ملائكة نزلوا مع هذا السحاب ساكنون يسمعون هذا القرآن يطربون به كما يطرب به المؤمنون. وفيه فضيلة قراءة القرآن في السراء، ما عنده أحد، لأنها من دواعي الإخلاص. وفيها فضيلة أسيد بن حضير، وفيها أن الملائكة عليهم السلام يأنسون ويطربون فينزلون يستمعون القرآن وتنزل معهم السكينة في السحاب. وفيه أن ضد ذلك من عمل الفجار والشياطين. والله من واحد واحد يطرب للشعر وللهياط والقيل والقال ويثقل عليه سماع القرآن أو قراءته، مو ذا واقع يا أخواني؟ هذا ميزان، ميزان تزن به نفسك وغيرك في الإيمان والنفاق. في الإيمان قوة وضعفا، وفي النفاق قربا وبعدا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي، وقال حديث، وقال حسن صحيح. هذا حديث عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن حبيب بن غافل الهذلي رويع الغنم أحد السابقين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وحسنه. وهذا فضل آخر على قراءة القرآن في تكثر هذا القارئ من الحسنات. وهذه أقل المضاعفات، أن الحسنة بعشر أضعافها، تزداد المضاعفات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كلما تدبر واعتبر وكان حاله بعد قراءته للقرآن في حزبه أكمل من حاله قبل أن يقرأ القرآن. وهذا فضل من الله، وهذا القرآن كلام الله. لقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما أفضل ما تقرب العباد به إلى الله؟ قال: أفضل ما تقرب العباد به إلى الله ما خرج منه، يعني كلامه. وفي زمن المحنة، محنة الإمام أحمد وهو في السجن، حملوه على أن ينحرف ويضل ويضل غيره في القرآن، فلا يجعله من كلام الله الذي هو صفته، وإنما يجعله من كلام الله الذي هو خلقه. ضربوه وجلدوه وفرشوا الأنطاع أمامه ليقتلوه، ثابت رضي الله عنه، في نحو 21 سنة في خلافة المأمون، ثم المعتصم بالله، ثم الواثق، إلى أن جاء الفرج في خلافة المتوكل على الله. رأى ربه في المنام. وفي زمن المحن يؤيد الله عبده فيسكنه، فمن ذلك أنه يراه في المنام، فقال: يا ربي، ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال: كلامي يا أحمد. قال: يا ربي، بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. فأنت إذا قرأت القرآن لن تعدم المضاعفات العشر في كل حرف، لا تروح تعدها، أبشرك أنها ما هي بغائبة. تبي تعد، عد حسناتك، تبي تعد، عد سيئاتك، فحسناتك لا تضيع عند الله. ترى الشياطين والأهواء والنفوس تدرج، يذهب الواحد يعد. تبي تعد، عد السيئات حتى تحذرها وتتقيها، أما الحسنات فأنا أضمن لك عند ربي أنها لن تضيع. فإن قرأه بفهم وتدبر واعتبار، يمر على مواعظه فتؤثر فيه، على نواهيه فينتهي عنها، على زواجره فينزجر منها، على آيات الرحمة فيرجو ويطمع، تتضاعف عندئذ هذه الدرجات. سبحان الله العظيم. حين لو قال: ترى بيوزع في المحل الفلاني دراهم، اصطكوا الناس عليها وتضاربوا. هذه مائدة الله القرآن، كم نحن عنها غافلون. مصاحفنا في بيوتنا مغبرة، ها إذا جاء رمضان ولا جت اختبارات ولا لا، يا أخواني هذا نقص وهذا قصور، فننتبه ونحرص على الخير. وليكن عند رأسك مصحفك، مصحفك عند رأسك، تونس به الآن في الدنيا حتى يكون أنيسك في وحدتك وفي وحشتك في قبرك. اعتبر بهذا، هذانا اليوم صلينا على 19، وكل يوم ندرج من هالجنائز، أصابنا قل الإحساس مع كثرة الإمساس، راحوا الحين أداهم في قبورهم يجهزون ولا دفنوا، من أنيسهم؟ أنيسهم القرآن إن كانوا من أهله، أنيسهم عملهم الصالح إن كان مقبولا عند ربه. فاعتبر، اعتبر الآن في غيرك قبل أن يعتبر بك غدا. وهذه الأمراض بأنواعها والحوادث تفقد، تخبط الناس منا ومنا، وحنا الأمل مبطيبنا تونا. استكثر من الخير وتزودوا هذا السفر العظيم الذي تزود له الواحد منكم. لا بغى يكشت مر السوق وملاء أكياسه ولا لا يا أخواني، وهو يوم أو يومين. السفر الحقيقي سفرك إلى ربك، تزود فيه وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. خلوا في صحائفك أن القرآن أنيسك، أن القرآن أنيسك ورفيقك، تجده في أحوج ما تكون. الله المستعان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. اللهم صل وسلم على رسول الله. تنوعت أمثلته في القرآن لنعتبر ولشأنه، فهو كلام ربي جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالخرابة، موحش، منظره شين ومسكنه شين وريحته شينة، وأما من في قلبه من القرآن شيء فعمر قلبه بقدر ما معه من القرآن. وفي المقابل من معه القرآن ولم يعمل به، أو معه واشتغل بغيره، فإن هذا الاشتغال بغيره سبب لمنقصته، فصار القرآن عليه ماذا؟ عليه شهيدا وعليه حسيبا. إذا كان القرآن في قلبك تعاهده واعمل به وامتثله واعمل وادعو إليه حتى يكون القرآن لك حجة وبرهان. واحذر من الثاني اتخذ القرآن بضاعة تكثر بها من الدنيا ليمدح لينال المراتب، فهذا صار القرآن وبال عليه، نعوذ بالله من غضبه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. هذا حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه في فضل آخر من فضائل القرآن في الآخرة. يقال لصاحب القرآن سواء كان حافظا أو قارئا اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك أي في الجنة درجتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. وهذا والله أعلم بعدما يدخل الجنة، هذا العلو بسبب القرآن، وصل في الجنة إلى منزلة يرتفع منها بسبب القرآن. اقرأ وارقى اصعد، لأن الجنة درجات، درجة فوق درجة. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا، فإن منزلتك أي مكانك في الجنة الذي ستصير إليه عند آخر آية كنت تقرأها. هذا يجعل الواحد يحفظ القرآن ويترنم به ويرتله ليكون القرآن له بهذه المثوبة. ووالله ما جاء النقص على الناس برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، إلا من نقصهم في كلام الله في القرآن، نقصهم بالعمل به والإيمان به والحفاوة والعناية به. الله المستعان. نعم. باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. بتعهد ولا بتعاهد؟ لا بتعهد. وش عندك يا الحماد؟ تعاهد. اي وانت يا بان مي كلكم تعهد على وزن تفعل، ما في نسخة تعاهد. الأمر سهل. تعاهد القرآن أو تعهده، التعاهد أبلغ، يعني مرة بعد مرة يحرص عليه ليثبت ولا يذهب ولا يروح عنه القرآن. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. هذا حديث. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهدها عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. في هذين الحديثين، حديث أبي موسى الأشعري حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن أي بمراجعته وأن لا يغفل عنه، وذكر فيه المثل أنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. الإبل إذا ما عقلت راحت، تشوف قدامك لحظات ولا مبعدة، هذه منا وذي منا. وصاحب الإبل إذا أراد أن تبقى حوله عقلها وسكنها بهذه العقل، والعقل قيد، إما يعقل يدها اليسرى أو في الفحول، وفي كذلك العجم اللي تروح يقيدها في يديها، إما قيد عالي أو قيد نازل حتى ما تتفلت. هكذا القرآن سبحان الله العظيم أشد بأفعل التفضيل تفلتا من الإبل في عقلها، إن أرادت تسكينها وحفظها عقلها وإلا ذهبت. بماذا يسكن القرآن وبماذا يتعاهد بحفظه ومراجعته؟ فالمراجعة هي عقال القرآن، ولهذا كان السلف يجعلون لهم مع القرآن حزب يتكرر في يومه وليلته، ودرجوا رضي الله عنهم على تحزيب القرآن 7 أحزاب يختمونه في أسبوع. 3 الأول الفاتحة والبقرة وآل عمران، سم هذه 4 أجزاء، ثم 5 التي بعدها 4 مثلها، ثم 7 التي بعدها، ثم 9 التي بعدها، ثم 11 التي بعدها، ثم 13 التي بعدها، يبقى جزء إيش؟ المفصل، وهو أزيد من 4. وكانوا يسبعون القرآن، فالذي يقرأ القرآن في كل أسبوع وش يتهقون عقب سنة؟ يستظهره. ولهذا وجد من العوام ما حفظ القرآن لكنهم من المكثرين لتلاوته، إذا ارتجت القراءة على الإيمان فتحوا عليه. من أين؟ من استحضاره بكثرة ترداده. هل عندنا قدرة على مثل ذلك يا أخواني؟ تراها سهلة. أحد مشايخنا رحمه الله يقول أنا لي حزبين، حزب في النهار وحزب في الليل، جزوين في النهار في نوافلي وفي فرائضي، وجزوين في الليل، وراعي قهوة الله يغفر له، يقول جزو نصلي به في الليل وجزو ولا تقهوى، كم ذي؟ 4، ولا أسهل منها. وحذاري يلعب بك الشيطان وتلعب بك نفسك وهواك، تقول ما عندي وقت، هذا الوقت يتقطع على الجوال، خلص بطاريته وانت ما قدرت منه، وده لا يا أخواني. فجاهدوا أنفسكم ورتب لك في القرآن مرتبا، وانتبه أن يكون هذا الحديث والأحاديث هذه تدخل في قلبك ثم تخرج، عهدك بها في المجلس، لا تعمل ولا ترتب ولا تجعل لك فيها معملا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، آمين، الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن، آمين. اللهم اجعله لنا قائدا ولنا ممحصا ولنا شفيعا وعن النار لنا مخلصا. اللهم اجعلنا من أهله ممن أقام حدوده وحروفه، ولا تجعلنا ممن أقام حروفه وضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأوا وارقوا حتى تنزلنا بالقرآن، وبرحمتك وإحسانك ومنتك علينا فردوسك الأعلى من الجنة، نسألك ذلك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم، قل هو الله أحد، يسأل أخونا عن قل هو الله أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا أصحابه وأمته: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن كله في ليلة؟ قالوا: من يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فإذا قرأها ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن في ليلة. هذا في تفخيمها، لأن القرآن ثلاث مضامين، توحيد اشتملت عليه هذه السورة قل هو الله أحد، وأحكام، والمضمون الثالث قصص واعتبار. نعم، والله أعلم. لما طال عهده بالبلد كان في السنة إحياء الركعتين في المسجد ليألفه بعدما طال عهده به، وإلا فمطلق النوافل الأفضل أن تكون في البيوت. لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. اللهم صلي وسلم عليه. سم اي اي نعم، هذا مشغولين سلمك الله بقيام الليل وقيام النهار، الله يخلف، أشغلتهم الدنيا وأوضعتهم، أما هم يصلون كثر الله خيرهم الحمد لله. أما المسابقة إلى الفضائل فهذا محض توفيق الله لعبده ومحض إرادته به الخير، فإذا رأيت ذلك فاحمد الله أن الله وفقك، إذ لم يوفق إلى ذلك غيرك. وادعوا لهم إن الله عز وجل يهديهم ويدلهم ويجعلهم يسابقون للخيرات. نراه كما تفضلت في الصلوات، نراه في الجمعة، أدخل خطيب والمسجد ما به إلا نصفه، ما أنتهي إلا هم من تثرين في خارج المسجد يصلون. وين راحوا؟ اتهقلوا في مباراة ولا في شيء من لعاعي الدنيا يتأخرون عنها؟ هذه ازدواجية عجيبة ما فيه منفعتنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا نتخلف عنها، وما فيه ضياعنا في ديننا وفي دنيانا فضلا عن آخرتنا نسابق ونبادر إليها. الحين البهائم الله يعزكم، النبتة الخبيثة ما تقربها، أنا ما رأيت إبقرة ولا غنم ولا إبل تأكل القات أبدا. الخنيزة، وهي الخنيزة اللي تكثر في الربيع، ما تأكلها حتى تيبس إذا ما عينت اللهي. البهائم تعرف ما ينفعه، وحنا اللي ينفعنا ندبر عنه، واللي ما ينفعنا بل ويضرنا نقبل إليه، إلا ما رحم ربي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.